ضحكه وابتسامه وفكاهه وكبتوله زي ما حضرتك قلت كده، واسئله ساخنه في 5 دقائق. فكناها شوية. جميله جدا. فنبدا الان بهذه الرحله، وحضرتك ترشح لنا خلال هذه السهره مجموعه من البرامج اللي حضرتك قدمتها خلال شهر رمضان في السنوات السابقه، على مدى سنوات طويله ما شاء الله، اكثر من 40 سنه يعني. 40 سنه وبرامج كثيره جدا جدا يا صفيه، لا يمكن السهره بتاعتك ولا حلقتين ثلاثه جنبها يستوعبوا ما تم تقديمه طوال هذه السنوات، لكن هننتقي يعني بعض مختارات كده. وهنقول مثلا عناوين الاول، وبعدين من العناوين اللي انا هقولها اختار انت نتوقف عند ايه. اتفضل. انا قدمت اول برنامج قصير في رمضان سنه 82، برنامج ايه في حياتي. وبعدين 83 قدمت 5 ناقص 1، 84 قدمت جيم سؤال، وبعدين شيء ما. أنا عايز أتوقف عند برنامج 5 ناقص 1. 5 ناقص 1 كنت بسأل الضيف 5 أسئلة ساخنة ومحرجة، وبقول له في أول البرنامج إن من حقه إن هو يمتنع عن الإجابة على سؤال واحد منها، فبدي له الرخصة دي. فهو كان التريك اللي في البرنامج ان هو كان بيحتفظ بالرخصه دي، كل ما اساله سؤال يحاول يجاوب عليه ويوفر الرخصه دي للسؤال اللي بعده عشان يكون اصعب، لغايه ما يلاقي نفسه في الاخر جاوب ال5 أسئلة يعني. 5 أسئلة بقوا 5 مش 5 ناقص. ونجح جدا البرنامج لدرجه ان حضحكك وضحك المستمعين. اتفضل. اذكر كاريكاتير نزل في الجرايد يوميها بعنوان البرنامج 5 ناقص 1، ونشرين صوره جزار واقف واحد مواطن جاي يشتري منه لو كيلو لحمة، فبيقول له 5 ناقص 1 أبدا، يعني معناها إيه؟ الكيلو كان ب5 جنيه وقتها، فبيقول له 5 ناقص 1 لا يمكن، هم 5 جنيه للكيلو. طب ده نجاح كبير جدا البرنامج يا أستاذ عمر، لما الكاريكاتير يبقى في الجرايد يعني تسمع والناس حبته جدا. أنا بقول لك البرامج القصيرة دي نجحت فعلا وقتها. الحمد لله. نستمع مع السادة المستمعين لأحدى حلقات هذا البرنامج الناجح الجميل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أجاوب. اثنين. أقول. ثلاثة. إيه؟ لا لا. أربعة. ده سهل أوي. خمسة. طيب. 5 ناقص 1. ناقص واحد. عمر بطيشة يسأل 5 أسئلة، ومن حق ضيف البرنامج أن يرفض الإجابة على سؤال واحد منها فقط. 5 ناقص 1. الكاتب والفنان المرموق الأستاذ فايز حلاوة، كل سنة وأنت طيب. كل سنة حضرتك طيب يا باشا. لو قررت بينك وبين نفسك أن تتخلى عن أقل هذه الأنشطة أهمية لديك، تتخلى عن إيه؟ التمثيل ولا التأليف المسرحي ولا الكتابة الصحفية ولا الإخراج؟ والله أتخلى عنهم كلهم. قامت نقابة الصحفيين بتنظيم رحلة بالطائرة إلى البحر الأحمر، ولما طلعت الطيارة لقيتها امتلأت بالصحفيين وما فيش غير 3 أماكن فاضية بس، واحد جنب الأستاذ توفيق الحكيم، واحد جنب الأستاذ أحمد بهاء الدين، واحد جنب الأستاذ مفيد فوزي. تقعد جنب مين فيهم؟ يعني لازم أقعد؟ ده طيارة. أنزل مفيد فوزي وأقعد. عندك تليفونين في البيت، وبينما كنت بتتكلم في تليفون منهم مع الأستاذ أنيس منصور في موضوع شغل مهم حول باب حلويات، دق التليفون الآخر. استأذنت لحظة من الأستاذ أنيس ورديت على الخط الثاني، لقيت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا بتتكلم من الشارع في موضوع برضو مهم. تعتذر لمين فيهم وتكمل المكالمة مع مين؟ أنا أسمع واحدة فيهم وأتكلم مع التاني. هتسمع حد فيهم وتتكلم مع التاني؟ لا، أسمع واحدة فيهم وأتكلم مع التاني. وأنت تفكر في البطولة الفكاهية لإحدى مسرحياتك الجديدة، عرض عليك المساعد بتاعك 3 أسماء مناسبة وبينطبق عليها الدور تماما. قلت له على واحد فيهم اتصل بيه فورا، وقلت له على التاني أجل الاتصال بيه، وقلت له على التالت أرفضه بدون إبداء الأسباب. النجوم الـ3 هما وحيد سيف

كان المفروض أقضي 15 يوم في تركيا و15 يوم في يوغوسلافيا وبعدين أعود إلى مصر عن طريق يوغوسلافيا. فبعد ما خلصت فبعد ما رحت تركيا قعدت 15 يوم وحبيت أستأذن منهم عشان أروح يوغوسلافيا رفضوا إني أسيبهم. قالوا لازم تستمر معنا لآخر رمضان. طب أنا البرنامج بتاعي تبع وزارة الأوقاف هنا في مصر لازم أروح يوغوسلافيا. فقالوا لا إحنا هنتصل بمصر ونستأذنهم. اتصل سيادة السفير بوزير الأوقاف في مصر ووافقوا على إني أستمر في يوغوسلافيا. بس لازم في العودة أجي عن طريق يوغوسلافيا برضو حسب التذكرة بتاعتي. المهم بعد ما خلصت الشهر كله في تركيا ركبني سيادة القنصل العام الأستاذ صلاح أبو جبل الطائرة من إسطنبول وقال لي دي هتوديك يوغوسلافيا بلجراد وترجع هتلاقي الطيارة المصرية هناك وتعود إلى مصر. فقلت له طيب. ركبت الطيارة وحبيت أتفلسف فيعني سألت المضيفة تو بلجراد؟ قامت أيلة هلي نو بلجراد. أمال إحنا رايحين فين؟ اتخضيت حقيقة. شوية أسكت شوية وأسألها تاني كل ما تيجي ناحيتي أقوم قايلها تو بلجراد؟ تقول نو بلجراد. وبعدين من كثرة سؤالي تجنبت الحتة اللي أنا قاعد فيها خالص ما تجيش. وبعدين بصيت بعد ساعتين وشوية لقيت أنا كنت صايم يعني أنا لي عندي رخصة في الإفطار ولكن قلت يا رب ما دام فيه يعني عزيمه وفيه استطاعه خلاص. كانت الساعه قمنا 10 وصلنا الظهر في بلد اسمها ايه فيينا. نزلت الطياره في فيينا. ايوه النمسا. قعدنا يجي ساعه ولا ساعه ونص وانا بقى ايه ماشي مع الناس اللي راكبينه خلاص. ما هو ما انا مش عارف اتفاهم معاهم. بعد ما عدنا فترة طويلة في فيينا ركبنا الطيارة تاني أسألها برضو توبل جراد تقول نوبل جراد. قلت لها على الناس دي هيودوني فين. المهم نزلنا في بلد اسمها ميونخ في ألمانيا. ميونخ دي شافوني أنا لابس العباية والعمة والبتاع والحاجات دي والطيارات واختفوا الطيارات والحوادث دي فهم شافوني قالوا يو أرابيك ستوب. ايه في ايه يا سيدي ما عرفوش عرب. يو أرابيك ستوب وتليفونات يكلم ده ويكلم ده وظباط بيجوا كلهم ظباط ألمان بقى حاجة تخوف يعني أنا كنا بنخاف منهم زمان أيام هتلر. أنا واقف محتاج بقى والله يا أستاذ عمر. اتجهت إلى الله فقلت له يا رب أنا قاعد من أول رمضان للنهاردة بقرأ كتابك فإن كنت أخلصت في عملي هذا فأنقذني من هذا الموقف. أنا والله يا أستاذ عمر خلصت هذا الدعاء لقيت واحد على بعد ورايا مع الناس اللي واقفين ورايا طويل. إيه في إيه يا خبيبي؟ أنا من لخبطت أنا رخل التفت له قلت أهلا يا خبيبي ما نسيت. وبعدين قال لي أم جاي ساب الطابور وجا عندي. قال لي إيه؟ قلت له شوف العالم ده عايزين ليه عايزين من إيه؟ فقعد يكلمهم ما فيش فايدة برضو راكبين الأصول. فالحقيقة ربنا ألهمه بكلمة قالها لي. قال لي انت معاك التيكت بتاع الطيران تذكرة؟ قلت له اه. قال لي وريهولي كده فخده لقى مكتوب فيه اسطنبول ميونخ بلجراد. الكلمة دي اعتبروها يعني بمقام ان انا ادخل المطار بس وارجع تاني اركب الطيارة اللي طلع بقى على بلجراد وانهي الى القاهرة طيارة تانية بقى. هنا بقى اغير انا بقى هنا في ميونخ طائرة اخرى يوغوسلافيا توديني بلجراد. فركبت الطيارة أبص ألاقي الشمس ما بتروحش وأنا صايم عايز أفطر. كل ما أمشي ما فيش المغرب ما بيجيش. فالراجل ذكي هو تبين أنه هو كان هنا بيدرب الكرة في مصر هنا ويعرف لغة عربية. مدرب بقى مدرب كرة كان يوغوسلافي ومدرب كرة في مصر قاعد فترة طويلة يعني. فاندلر يمكن ولا حاجة لا اسمه كوكيزا. فذكي هو قال لي أنت تفطر تعد انت صمت كم ساعة وزي ما بتصوم في البلد اللي انت فيها افطر. فلقيت افتاكة يعني افتاكة فاتو يوغوسلافي. قلت له زي بعضه يا سيدي منك نستفيد.